ومناسبة بيقابل بيجيلي يستغلب عليا وبيحيلني وبيعتذرني كتير وانا مهما اعتذرني مش هنسى في كبريائي كان قتلني ما عادش ينفع سامحه ولا يبص إيديا ما عادش ينفع سامحه عني عمل فيا لو يجي يتأسف لي ولا يبص إيديا بعد النهاردة ازاي أنا على نفسي هرضى أرجع لحد قدر يمد إيديه عليا شوف حاجة سامحوا بيها لازم اللي يغلط غلط يتحاسب عليها أصل اللي يتهاون في جرح كرمته مرة يستاهل انه يتجرح ميت مرة فيها ما عادش ينفع سامحوا علي عملوا فيها لو يجي يتأسف لي ولا يبص إيديا ما عادش ينفع سامحه عني عمله فيا لو يجي يتأسف لي ولا يبص إيديا بعد النهاردة ازاي أنا على نفسي هرضى أرجع لحد قدر يمد الدين عليا ما عادش ينفع سامحه عني